إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فرأى الإخوة أننا نبدأ في كتاب الحج، وذلك لمناسبة اقتراب هذه الشعيرة، حج بيت الله الحرام، يعني قصد البيت في زمن معلوم مقصود لعمل مقصود. الحج جعله الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، والحج هو سنة إبراهيمية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وها نحن نرى المسلمين وقد جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها، من عرب وعجم، جاءوا إلى ماذا؟ جاءوا إلى البيت الحرام، جاءوا إلى كعبة الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام والذي فيه الكعبة المشرفة هو أول مسجد وضع في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ها نحن نرى الناس يأتون طيرانا في الجو، يأتون عن طريق البحر، يأتون عن طريق البر لتلبية هذه السنة الإبراهيمية. لقد سار الأنبياء على نهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل نبي جاء بعد إبراهيم طاف بالبيت الحرام، كل نبي جاء بعد إبراهيم لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يروي الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، أو بين المدينة ومكة، يقول: حتى أتينا على واد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا واد الأزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر من شعره ولونه شيئا لم يحفظه داود، يعني الراوي. طبعا جاءت بيان وأوصاف شعر موسى ولوى لونه في أحاديث أخرى ذكرناها في الدرس الماضي وسنذكرها في الدروس القادمة. كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام وفي رواية على جمل أحمر واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. فموسى لبى ومر بهذا الوادي الذي هو وادي الأزرق، ومن حرصه على رفع الصوت في التلبية كان يضع أصابعه، يعني موسى عليه الصلاة والسلام يضع أصابعه في أذنيه جؤارا إلى الله تعالى بالتلبية. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وفي رواية بالتلبية. وعند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج طبعا إراقة الدماء، يعني دماء الهدي. أعود فأقول بالنسبة لموسى واضعا أصابعه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يقول ابن عباس: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشا، يعني اسمها هرشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام وعليه جبة حمراء على ناقة حمراء مارا، أو خطام ناقته ليف أو خلبة، يعني كالحبال التي معروفة التي هي معروفة عندنا، خطام ناقته ليف أو خلبة، يعني ليف مجمع مع بعض، مارا بهذه الثنية ملبيا. لقد لبى الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما بين أصحابه المسيح الدجال، فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، يعني أن الله عز وجل له عينان، ليس له عين واحدة كالدجال، وإنما له عينان، ليس كعينيه، ليس كمثل عينيه شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له عينان تليق بجلاله جل وعلا، نثبتهما ونثبت معناهما، ولكن لا نخوض في تكييفهما بلا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله له عينان، أما الدجال فله عين واحدة. فيقول: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، يعني كما مثلها بعض أهل العلم كالنخامة على الجدار، وجاء في بعض السنن كأنها زجاجة خضراء متدلية، هذا بالنسبة للعين اليمنى بالنسبة للدجال. وأما العين اليسرى فليس له عين، ممسوح العين كما جاء عند مسلم من حديث حذيفة، ممسوح العين ما فيه شيء هنا، فهنا ممسوح وهنا عين متدلية خضراء زجاج كأنها زجاجة خضراء متدلية، وفي هذه العين يبصر عن العين اليمنى. أما هنا فليس فيه عين البتة بل هو ممسوح، طبعا مكتوب بين عينيه كافر. والحديث عن الدجال سيأتي في كتاب الفتن بحديث مطول. لكن هنا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراني الليلة أو أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال يقطر رأسه ماء تضرب لمته يعني شعره إلى منكبيه، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح عيسى ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا يعني شعره قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، وهو رجل معروف في مكة، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. سؤال، هل المسيح الدجال طاف بالبيت؟ نعم. متى؟ الله أعلم، ربما أنه طاف أيام عيسى. والدجال ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، حتى نوح كما جاء في الصحيحين. ولربما أنه كان في ذلك الزمان، وهذا قول مرجوح. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يطوف بالبيت، بمعنى أنه قبل أن يخرج لفتنة الناس يطوف بالبيت، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وأما عيسى بعد نزوله من السماء، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام الآن روحه وجسده في السماء الثانية كما بيناه في حديث أنس بن مالك ومالك بن صعصع في الدرس الماضي. عيسى عليه الصلاة والسلام هو الآن في السماء الثانية ومعه ابن خالته يحيى ابن زكريا، وسينزل في آخر الزمان. وإذا نزل أمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم فأمكم منكم، يعني أمكم بكتاب الله وسنة نبيكم كما يقول عليه الصلاة والسلام. عيسى عندما ينزل في آخر الزمان، والحديث عنه أيضا سيأتي في كتاب الفتن، سيحج البيت. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء، وهو منطقة بعد المدينة بقرابة يمكن حوالي 100 كيلو أو أقل من ذلك قليلا، لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء. هو طبعا يبدو لي أنه طريق الجحفة يعني مهيعة اللي هو ميقات أهل الشام وأهل مصر. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما يعني يهل بحج، أو يهل بحج وعمرة يعني مفردا أو قارنا. إذن الحج سنة إبراهيمية درج عليها الأنبياء من بعده، ولذلك كان الحج من أركان الإسلام العظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وفي الصحيحين في حديث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل جبريل محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم، طبعا جاء عند البخاري عند مسلم مطولا وعند البخاري مختصرا، أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا، وقال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فقال: يا أيها الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل فقال: يا رسول الله، كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لصار الحج واجبا في كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك جاء في القرآن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كما سيأتي في كتاب في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الحج، حج بيت الله الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، يعني الذي لم يخالطه إثم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج البيت، وفي لفظ مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث، يعني يجامع زوجته وهو محرم، فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يعص الله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب. وعند الترمذي: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله. ولذلك جاء عند مسلم الحديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وجعل يحول وجهه إلى الجدار وهو يبكي، فجاءه ابنه يعني عبد الله بن عمرو فقال: يا أبتاه، ما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل علينا بوجهه ثم قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولو استمكنت منه لقتلته. القائل عمرو بن العاص: ولو استمكنت منه لقتلته. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أريد أن أسلم وأريد أن أسلم. قال: أسلم، أو بمعنى الحديث، أو قال: قلت: يا رسول الله، ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. يقول عمرو بن العاص: فقبضت يدي، فقال: ما شأنك؟ ما لك يا عمرو؟ فقلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله وعند أحمد، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فما أحد أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أجل في عيني منه. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن لأملأ عيني منه إجلالا له. فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا. وفي لفظ: فشنوا علي التراب شنا، وفي لفظ: فصبوا علي التراب صبا. ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. الحج يهدم ما كان قبله. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي أو كما ولدته أمه. الحج عظيم، وها نحن نرى الجموع وقد جاءت لتحج، لتنفض عن كاهلها الذنوب والمعاصي، لترجع إلى بلادها. يرجعون إلى أهليهم، إلى أحبابهم، وقد تزكت نفوسهم وطهرت قلوبهم. رجعوا وهم متطهرون، وهم نقيون من الذنوب. الحج وفيه من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. ويكفي الحج يا أيها الإخوة أن فيه يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. يدنو من هو؟ الله. كيف هذا الدنو؟ الله أعلم، لكنه يدنو، يعني يقرب من عباده، يدنو من هؤلاء العباد. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ والجواب معروف: أرادوا الفوز بالجنة والنجاة من النار. والجواب معروف أيضا، أو النتيجة معروفة. فالله عز وجل يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يعني ليعطيهم يوم عرفة، هو يوم التاسع، وقبله يوم التروية. فيوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، أو هو يوم الحج. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل حجة الوداع أن ينادي أن لا يحج بالبيت يا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي كما جاء عند البخاري ينادي ببراءة. قال الزهري قال حميد بن عبد الرحمن فمن أجل ذلك كانوا يرون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل جاء بحديث لا بأس بسنده يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، جاء مرفوعا. الحج مطلع هذا الحج ما هو؟ مطلع هذا الحج بعد أن يلبي الحاج من ميقاته، وميقات أهل المدينة ومن مر على المدينة كما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولا يقال أبار علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم فيها بئر كان يسمى ببئر علي، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. والطريق الآخر كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه الطريق الآخر الجحفة وهو عند مسلم، والطريق الآخر الجحفة وتسمى مهيعة. والإسمان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وكذلك أهل مصر، لكن إذا مروا على المدينة ميقاتهم ميقات أهل المدينة، لكن إذا جاءوا من مصر أو من الشام فطريقهم الجحفة وتسمى مهيعة. وميقات أهل نجد المنازل وهو موجود بالطائف في طريق الطائف وله موضعان. من قبل الدخول قبل دخول الطائف يأخذ الحاج طريق السيل الكبير ويجده في طريقه، فإن دخل الطائف ففيه محاذات ففيه ما يحاذيه قبل أن يخرج من الطائف، يعني بعد خروجه من الطائف يجد هناك ميقات وهو ما يحاذي قرن المنازل اللي هو طريق السيل الكبير. وميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل، وفيه هناك الحمد لله فيه مسجد وكل المواقيت قد بنيت فيها المساجد وقد أمن فيها كل خير وكل خدمة، وذلك من فضل الله عز وجل على هذا البلد المبارك على هذا البلد الأمين. خدمة ما بعدها خدمة لحجاج بيت الله الحرام، خدمة كانت سببا والحمد لله في انتشار الخير وانتشار الفضيلة، وبالشكر تدوم النعم، فالحمد لله والشكر. أما حديث جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلوا، وهو عند مسلم مهلوا أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة. نواصل حديث اللي هو ابن عباس وميقات أهل اليمن يلملم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهن يعني المواقيت فهن لهن، يعني من كان من أهل المدينة فله كذا ومن كان من أهل الشام فميقاته كذا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمن أهله وكذلك فكذلك، انظروا إلى هذه الكلمة وكذلك فكذلك، يعني حتى أهل مكة يهلون من مكة كما جاء بعد ذلك، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة. فأنت إذا أردت وأنت مكاوي إذا أردت أن تحج أو تعتمر فتهل من بيتك، لا تحتاج إلى أن تخرج خارج الحلم. وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم حديث جابر رضي الله عنه، مهل أهل المدينة ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل العراق ذات عرق. فبعد أن يهل في هذه المواقيت الحاج يختار النسك المناسب، إما أن يقول لبيك عمرة وحجة وهذا قران، أو يقول لبيك حجة وهذا إفراد، أو يقول لبيك عمرة وهذا تمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وفي حديث عبد الله بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقال أهل بهما جميعا، يعني قال لبيك عمرة وحجة. يقول فحدثت ابن عمر فقال ابن عمر لبى بالحج وحده. يقول فرجعت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرته بقول ابن عمر فقال أتعدوننا صبيانا؟ قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. فإذا لبى يعني قال لبيك اللهم لبيك، بعد أن يقول لبيك عمرة وحجة يلبي منين؟ من عند المسجد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ابن عمر في رواية سالم بن عبد الله بن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ذي الحليفة، إلا من عند الشجرة، يعني المسجد. فلما أهل النبي صلى الله عليه وسلم وركب دابته أهل مرة ثانية حتى إذا استوت به على البيداء أهل مرة ثالثة ويجدد. المهم نتبت التلبية من المسجد. التلبية وما أدراكم التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك. قال ابن عمر رضي الله عنه كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يزد عليها كما سيأتي في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم جاء لب عند النسائي بسند جيد لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وكان ابن عمر يزيد عليها لبيك لبيك وسعديك لبيك والرغباء إليك والعمل، فإن زادها الملبي فلا بأس، وإن اكتفى بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا لبيك إله الحق. يا إخوة التلبية أمرها عظيم ومعناها أعظم، وقد جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي، ما من ملب يلبي إلا لبى كل من على يمينه ويساره من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. فأنت تقول وأنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، كل شجرة هنا إلى أن تنقطع الأرض تلبي، كل حجر هنا يلبي معك، كل مدر عن يمينك يلبي. وأجر تلبية هذه كل هذه التلبية لك. وكذلك من على شماله الأمر عظيم. وأنت تلبي معناه تستجيب استجابة بعد استجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لنبيه وأذن في الحج، وأذن في الحج، وأذن بالحج، وأذن للناس في الحج، وأذن للناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فهذا يلبي، يعني استجاب لهذه التلبية. واستجاب لمن؟ استجاب لله الواحد القهار. كم بقي؟ الساعة. ما؟ الساعة. الساعة. طيب. وندع المجال الآن للمدارسة مع الطلاب. ماذا عندك؟ كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود، بن مسعود رضي الله عنه. ذكرنا قبل قليل حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. فرضت الصلاة جاء من حديث في السماء، جاء من حديث، جاء من حديث مالك بن صعصعة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد حرم مني ماله ونفسه إلا بحق الإسلام، حديث من؟ حديث أبي ذر، حديث معاذ بن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، حديث من؟ أبي مسعود رضي الله عنه. حديث أبي مسعود، أبي موسى، أبي رضي الله عنه. الإيمان الطهارة. طيب. فأنزل الله عز وجل، فلما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث من؟ ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه. لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث من؟ عمار رضي الله عنه. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب في رواية نهبة ذات شرف يرفع ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، وفي رواية والتوبة معروضة بعد. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائق؟ ما معنى البوائق؟ الشر، يعني الشرور. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حديث من؟ حديث أبي شريح رضي الله عنه. لا يبغض الأنصار، لا يبغضهم، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، حديث البراء رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال الإشراك بالله. قلت ثم قلت قال أن تدعو لله ندا. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك عظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحلال تجارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك قوله تعالى إن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. طيب استقيموا ولن تحصوا. حديث من؟ ثوبان رضي الله عنه. أكمل. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أنه خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إثبات البشبشة لله تعالى جاء من حديث إن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. ألا تحدثوني بأعاجيب حديث جابر رضي الله عنه. أكمل. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمهاجرة البحر ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتم منهم نعم بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل فوق رأسها قربة فمرت بفتم فتيانهم فقام إليها فدفعها في ظهرها فسقطت فتكسرت آنيتها فقامت فقالت ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الخلائق الأولين والآخرين فسوف تعلم كيف أمري وأمرك غدا عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إنما الأعمال كالوعاء. حديث من؟ حديث معاوية. أكمل. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال كالوعاء إذا صلح أسفله صلح أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يا معشر المهاجرين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يظهروا بها إلا أظهر الله فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من الفرائض إلى طيب لا يرث المسلم الكافر حليما ولا يرث الكافر المسلمة أسامة بن زيد ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل عن ابن عباس كان آخر آية نزلت سورة آية الكلالة حليما البراء أول ما يقضى بين الناس في الدماء حليما ابن مسعود رضي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ابن مسعود رضي الله عنه لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه لأنه كان أول من سن القتل عن ابن مسعود رضي الله من قتل نفسه بحديدة عن أبي هريرة رضي الله أكمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديد من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فسمه في يده يجع به فسمه في ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يجع فحديدته في يده يجع بها يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان ثم قال أي منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس الشهر الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ فسكت حتى قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة؟ قلنا نعم. ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. إنما الأعمال بالخواتيم، حديث من؟ حديث سهل بن سعد. البئر جرحها جبار، حديث من؟ أبي هريرة. والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، حديث من؟ أبو بردة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نقتل ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصابه من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب فمن أصاب منكم ذلك شيئا في الدنيا فعوقب فإنما هو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا في الدنيا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، عن أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بقبر، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه. إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه، حديث من؟ حديث أنس. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان له إذا انصرفوا وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو عبد الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، وأما العبد الفاجر أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت، فيضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين. وفي حديث البراء عند مسلم قال إذا، وعن البراء عند أبي داود، عند أبي داود نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمن يثبته الله تعالى، فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فيقال له فيقال له فينادي مناد من السماء أن ألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها حتى يبعثه الله تعالى. وأما الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله تعالى. فيقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضرب فيصير ترابا فتعاد فيه الروح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميت إذا قبر فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقولان لهما يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول فيقول ما كان يقول فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقولان له قد علمنا أنك كنت تقول ذلك فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه ويقال له نم فيقول حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله تعالى. وأما الكافر فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس لا أدري فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم حتى تختلف أضلاعه حتى تختلف أضلاعه فيقالها فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله تعالى. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث النسائي وفيه من الزيادة اخرجي حميدة ويكرر عليه ذلك بالنسبة لروح المؤمن ويقال للروح الكافر اخرجي الى حميم وغساق واخر من شكله ازواج. طيب المؤمن يموت بعرق الجبين حديث من؟ حديث حذيفة. وسئل عن موت الفجأة والفجاءة حديث من؟ حديث عبيد بن خالد. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة حديث من؟ حديث عائشة. مر بقبر جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح من حديث من؟ أبي قتادة. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح من. قالوا يا رسول الله ما المستريح ومن المستراح من؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض حديث. أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض حديث من؟ أنس. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حديث من؟ عبادة. ولا يموت لأحد أو لرجل ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم حديث من؟ حديث أبي هريرة. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه حديث من؟ حديث ابن عمر. وفي حديث المغيرة من نيح يعذب بما نيح عليه يعذب بما نيح عليه. طيب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة حديث من؟ حديث معاذ. اللحد لنا والشق لغيرنا حديث من؟ ابن عباس. طيب ما هو الدعاء الذي يقال عند الميت أو يقال عند أو في حالة الصلاة على الميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فكان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإسلام. وعند الترمذي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكان يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من عذاب القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. من مر على مقبرة ماذا يقول كما جاء في حديث السلام على أهل الديار؟ حديث بريدة وحديث عائشة السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل. وفي حديث عوف بن مالك في الصلاة على الميت اللهم اغفر له وارحمه عند مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أعذه من عذاب النار وفي رواية من عذاب القبر حتى تمنيت أني ذلك الميت. أربع في أمتي لا يتركونها حديث من؟ خلال عباس وجاء من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم الفخر في الأحساب والطعن في والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء. أول الصلاة إلى حديث نعم اليهود والنصارى قم يا بلال فنادي بالصلاة حديث من؟ حديث أنس حديث ابن عمر رضي الله عنهما من صلى البردين دخل الجنة حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. صلاة الفجر في العصر؟ صلاة الفجر. أول ما فرضت صلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر حديث عائشة رضي الله عنه. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اشتكت النار إلى ربها أبي هريرة رضي الله عنه فماذا قالت؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من نام صلاة ونسيها حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله مال حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث من؟ حديث بريدة رضي الله عنه. أي مسجد وضع في الأرض أول حديث من؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. اذهبوا فأتوني بأنبجانية حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. أول كلكم توبان حديث من؟ حديث سالم بن سعد. لو يعلم الناس ما في الند حديث؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة. يعني. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب أعطيته خمسا حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيب البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه أمر بلا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة حديث من؟ حديث أنس إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حديث من؟ حديث أبي هريرة إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي من قال الله. حين يسمع النداء حديث من؟ جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. حسنت أول كتاب الصلاة. نعم أول كتاب الصلاة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أغار حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. وأنا ضمامة بن ثعلبة حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 حديث من؟ حديث أبي برزة. وكان يصلي الظهر بالهاجرة حديث من؟ جابر رضي الله عنه. وكان يصلي المغرب إذا غرب الشمس وتوارت في الحجاب حديث أنس سلمة بن الأكوع حديث سلمة. وكان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فنزلنا إلى بطحان حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. بطحان أين هو موجود؟ المدينة واجب المدينة موجود في المدينة. طيب إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. فأخبرتنا أنها مؤتمة حديث من؟ حديث عمران بن حصين. شهد عندي أناس مرضيون حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أكمل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ لا يجوز. هل يجوز وضع القبور في المساجد؟ لا يجوز. طيب ما الدليل؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها أن قالت أن رسول الله قال جاء عند البخاري ومسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنها أو عائشة. حديث عائشة وأم سلمة. عائشة رضي الله عنها قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اذكر الحديث من أوله أنه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الآخر. كنيسة رأتها بأرض الحبشة. ذكرتها كنيسة رأتهما بأرض الحبشة. رأينها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره كنيسة وبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. ماذا عندك؟ كتاب الطهارة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس رضي الله عنه لمالك رضي الله عنه. إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا حديث من؟ حديث أبي أيوب الأنصاري. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أكبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيك وما يعذبان من كبير وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم أخذ عودا رطبا فكسره بثنى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول حديث أبي قتادة ولا يتنفس في الإناء حديث أبي قتادة طيب إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا حليما حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أين باتت يده يدهنا. طيب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمنا في طهوره إذا تطهر وفي تنعله إذا تنعل حديث عائشة رضي الله عنها وسيكون إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله عن الحج يعني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر حديث جابر رضي الله عنه وما يتبعه من الشواهد والمتابعات وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.